بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في مدونة عيون ستان. إن شاء الله بين وقت وآخر تصدر المدونة نشرة صوتية بودكاست لإلقاء الضوء والشرح العملي لبعض التطبيقات التي يمكن أن تفيد مستخدمي برامج قراءة الشاشة العرب. في هذا اللقاء الأول إن شاء الله نتعرف عن قرب على نوع متداول من الملفات، نتعرف على مزايا هذا النوع وكيفية التعامل معه، نتعرف على المشاكل التي يمكن أن تقابل بعضنا في التعامل مع هذا النوع من الملفات. أرجو قبل كل شيء أن يسامحني من لديه قدر من المعرفة. هذه النشرات الصوتية موجهة للجميع، ليست موجهة لفئة خاصة، هي موجهة لمستخدمي برامج قراءة الشاشة العرب على اختلاف مستوياتهم العلمية ودرجات تحصيلهم بالنسبة للتقنية الحاسوبية. لذلك أرجو الصبر ممن لديه شيء من المعرفة، ربما يجد ما يفيده أثناء الاستماع وربما لا يجد، ربما غيره يجد ما لا يجده هو. أتعرف في هذه المرة على نوع متداول من الملفات كما ذكرت. هذا النوع من الملفات هو ما يسمى بمايكروسوفت كومبايلد HTML هيلب فايل. هذا النوع من الملفات هو له امتداد، الامتداد CHM. هذا بالنسبة للامتداد. بالنسبة لاستخدام هذا النوع من الملفات، هذا النوع من الملفات عادة يكون حاوية للكتب الإلكترونية، يعني كثير من الكتب الإلكترونية على شبكة الإنترنت هنا وهناك موضوعة في صيغة CHM. هذا النوع من الملفات يستخدم كثيرا كذلك في ملفات الهلب، ملفات المساعدة المصاحبة للبرامج. بداية نبدأ في التحرك العملي على جهاز الحاسب. وبداية أود أيضا أن أنبه إلى أن تعاملي مع هذا النوع من الملفات أو تعاملك مع هذا النوع من الملفات لا يرتبط بقارئ شاشة بعينه. نحن الآن نتعامل مع الملف نفسه بقطع النظر عن قارئ الشاشة المستخدم عند هذا أو ذاك. My computer. Folder view list view. Not selected. 2D. Folder view list view. Not selected. CHM files. فولدر أو مجلد اسمه CHM files. وضعت فيه بعض النماذج للتطبيق عليها من ملفات CHM. داخل هذا الفولدر أو داخل هذا المجلد يوجد مجلدان آخران. أحدهما يسمى English، يحتوي على ملفات CHM ذات محتوى مكتوب باللغة الإنجليزية، والآخر أي المجلد الآخر اسمه Arabic، يحتوي على ملف CHM محتواه باللغة العربية. Folder view list view not selected Arabic 1 of 2 Arabic English. بداية نود أن نتعرف كيف نفتح هذا الملف، كيف نستفيد الاستفادة القصوى من مزاياه المتاحة. English. نختار نموذج لملف CHM محتوى مكتوب باللغة الإنجليزية. Folder view list view not selected. Addison West 4.dummy O'Reilly eBay producer guide.chm. ملف أفتحه الآن اسمه producer guide.chm. هذا الملف ملف مرفق ببرنامج Real Producer، هذا البرنامج الخاص بالتعامل مع ملفات المالتي ميديا الريل ميديا ذات الامتداد RM RM VB RA RAM. هذا مرشد أو ملف مساعدة كبير للتعامل مع هذا البرنامج. اخترته نموذجا للتعرف على كيفية التعامل مع ملفات CHM. نفتح الملف بالضغط على مفتاح Enter. Real Producer 10 Users Guide. Contents page. Tree view. Introduction book closed. 1 of 21. انفتح الملف أمامي الآن. قبل التعامل مع الملف استخدام لوحة المفاتيح، أود قبل ذلك أن أشير إلى أمر كثيرا ما يغفل عنه مستخدمو برامج قراءة الشاشة، لأنني لاحظت شخصيا أن كثيرا من مستخدمي برامج قراءة الشاشة يتوجهون أو يحتشدون نفسيا للتعامل مع لوحة المفاتيح، ناسين أن جهاز الحاسب الآلي ليس لوحة مفاتيح فقط، بل هناك الشاشة المخرج الأساسي للبيانات. حتى أن بعضهم لما يصاب الجهاز بعطب أو بيعلق أو كما يقال هانج أب، بعضهم يقول لوحة المفاتيح هنجت أو علقت معي. في الحقيقة لوحة المفاتيح نفسها لا تهنج ولا تعلق إلا إذا كان في مشكلة في اللوحة نفسها، يعني في عطب مادي أصاب لوحة المفاتيح نفسها، لكن في الحقيقة هو جهاز الحاسب نفسه هو الذي يصاب بالهنج أب أو التهنيج أو التعليق. لذلك أود قبل التعامل مع هذا النوع من الملفات باستخدام لوحة المفاتيح، أود، وهذا إن شاء الله ما سأنوي أن أسير عليه في الشروح الصوتية القادمة إن شاء الله، أن أشير إلى ما يوجد على شاشة الحاسب نفسه، إلى ما يوجد على شاشة الحاسب نفسه، حتى لا تنبت الصلة وحتى لا تنقطع الصلة بين مستخدم برامج قراءة الشاشة وبين الشاشة نفسها. عندما أفتح ملفات CHM ينفتح الملف أمامي على الشاشة، ويقسم الشاشة إلى قسمين: قسم أيسر Left Pane، قسم أيمن Right Pane. القسم الأيسر من الشاشة يحتوي على العناوين الخاصة بملف CHM، بالموضوعات الموجودة داخل ملف CHM الذي أفتحه، ربما يكون كتاب، يعني أنا أفتح كتاب CHM، هذا الكتاب به فصول وأبواب ومطالب ومسائل وعناوين رئيسية وعناوين فرعية، هذه كلها موجودة في شكل شجري في النصف الأيسر من الشاشة. أما النصف الأيمن من الشاشة فمتروك لإظهار محتوى العنوان نفسه، يعني النصف الأيسر للعنوان أو العناوين لأختار منها ما أشاء، النصف الأيمن لإظهار النص الموجود داخل هذا المحتوى. النصف الأيسر من الشاشة شكل شجري تري فيو، أتحرك فيه الحركة المعتادة في التعامل مع شكل الشجري. ربما المواضيع المندرجة داخل الملف تكون موجودة في صورة أفرع داخل أفرع، أو موجودة مباشرة topics مباشرة موجودة. نبدأ التعامل العملي مع ملف CHM. نتحرك بلوحة المفاتيح بالكيبورد. 0 1 New features book closed. 8 of 21. طبعا هو قارئ الشاشة المستخدم حاليا أخبرني بأن 2 of 21، يعني عندي 21 عنصر موجود حاليا في الجزء الأيسر من الشاشة، وأنا الآن أقف عند العنصر الثاني، علي أن أتحرك في هذه العناصر أو هذه الموضوعات أو هذه العناوين أو هذه الأفرع الشجرية لاختيار ما أريد منها. أتحرك. 2 Media Basics book closed. Media Basics، أساسيات التعامل مع الميديا. 3 Installation book closed. Installation book closed. طبعا نلاحظ كلمة closed يعني شكل فرع شجري مغلق، لو فتحته سيظهر لي ما يندرج تحت هذا الفرع الشجري. 4 Producing audio book closed. Producing audio، إنتاج الملفات الصوتية فقط، أوديو. نفتح هذا الفرع على سبيل المثال، إما بالضغط على مفتاح الإدخال Enter أو بالضغط على السهم الأيمن Right Arrow. For producing audiobook open. 4 items. يوجد 4 أشياء داخل هذا الفرع الشجري. 1 understanding real audiobook closed. 1 of 4. understanding real audio closed. أيضا هذا فرع الشجري كان موجود داخل الفرع الشجري الأكبر في المستوى الأعلى وهو أيضا مغلق. Real audio codecs were closed. فرع ثاني. Audio capture book closed. Audio capture فرع ثالث. Audio optimization book closed. Audio real audio understanding real audio book closed. نختار الفرع الأول نفتحه السهم الأيمن. Understanding real audio book open. اثنان items. اثنان topic bandwidth and audio quality. واحد of two. يوجد داخله موضوعان. يعني طالما وصلت إلى الدرجة التي يخبرني فيها قارئ الشاشة المستخدم إلى أن هذا topic يعني هذا موضوع ليس فرعا شجريا أفتحه بالسهم الأيمن. أنا الآن عند عنوان لموضوع من المواضيع الموجودة داخل هذا الفرع الشجري الأعلى الذي كنت فيه. لفتح هذا العنوان علي الضغط على مفتاح الإدخال Enter. الآن ظهر على شاشة الحاسب في القسم الأيمن الذي ذكرناه منذ قليل محتوى هذا العنوان. يعني ظهر الآن المحتوى النصي لهذا العنوان علي لكي أذهب بمؤشر الحاسب الآلي ومعه قارئ الشاشة إلى هذا القسم الأيمن أن أضغط على مفتاح F6 للذهاب إلى هذا القسم الأيمن. F6 Understanding Real Audio 3 Headings and 7 Links Bandwidth. الآن أستطيع القراءة كما لو كنت أقرأ على صفحة إنترنت، قراءة عادية جدا، لأن في الحقيقة احنا ذكرنا في البداية أن ملفات CHM في حقيقتها ما هي إلا ملفات ويب مضغوطة. خالي أتحرك بالأسهم. خالي Heading Level 2 Bandwidth and Audio Quality. وأقرأ قراءة المعتادة. خالي One way that real audio codecs squeeze and audio file size down is by throwing out non-essential data. Doesn't delete data as much abroad. خالي Although real upgrade of the sound with F created link audio capture. صادفتني لينك رابط أثناء القراءة لأنني الآن أمامي صفحة هي صفحة ويب بكل محتويات صفحة الويب من نصوص من صور من روابط من هيدينجز من أقسام من بطنز أزرار إذا وجدت. الآن نفترض أنني انتهيت من قراءة هذا الموضوع وأريد العودة مرة أخرى إلى القسم الأيسر من الشاشة لاختيار موضوع آخر داخل هذا الكتاب. أضغط F6 F6 Tree View Topic Bandwidth and Audio Quality 1 of 2. رجعت الآن إلى الشكل الشجري مرة أخرى في المكان الذي كنت أقف فيه قبل أن أضغط F6 في المرة الأولى. علي الآن الحركة والاختيار. 1 Under Shift 4 5 Produce 6 Encoding Clips Book 7 Choosing Audiences Book Close 8 Monitoring a Job 9 Modifying Default Set 10 Planning a Broadcast Book Closed. الآن أنا في الشكل الشجري في النصف الأيسر من الشاشة، عرفت كيف أختار، عرفت كيف أفتح، عرفت كيف أتحرك إلى النصف الأيمن من الشاشة بالضغط على مفتاح F6. هل هذا كل ما يمكن أن يجده القارئ في ملفات CHM؟ هناك مزايا أخرى موجودة في ملفات CHM غير هذا. هذه المزايا تتوقف على مقدار الخدمة التي خدم بها ملف CHM أثناء إعداده. يعني الشخص أو الجهة التي أعدت ملف CHM هل هي خدمته خدمة جيدة بحيث أستطيع أن أستفيد من مزايا أكثر من مجرد تصنيف الموضوعات في عناوين في شكل شجري وفتح العنوان الذي أريده منها أم لا؟ للتعرف هل هناك مزايا أخرى أم لا علي أن أذهب إلى التاب الأخرى الكنترول تاب الأخرى. نحن نعرف أنه يمكننا أحيانا الانتقال بين صفحات مختلفة متعددة بكنترول تاب، ليست صفحات لكن تابز. أضغط كنترول تاب. Index page index keyword edit alt plus w dot ram extension. انتقل بملف CHM أو البرنامج المسؤول عن فتح ملف CHM إلى صفحة أخرى ليس فيها شكل شجري لكن تسمى Index Page صفحة الفهرس. صفحة الفهرس هذه قد توجد وقد لا توجد بعض ملفات CHM، ربما لا توجد فيها ملفات CHM، وهذا ربما عفوا لا يوجد فيها صفحة الفهرس، وهذا يتوقف على الجهد المبذول من الشخص أو الجهة التي أعدت ملف CHM، هل هي قامت بفهرسته أم لا. الفهرس المتاح في ملفات CHM هو فهرس مبني على الكلمات، يعني يقوم الشخص أو الجهة التي تعد ملف CHM بإعداد قائمة من الكلمات المفتاحية كما يقال أو الكيوردز، وفهرست هذه الكيوردز أو هذه الكلمات المفتاحية وترتبها أبجديا بحيث أستطيع الاختيار من هذه القائمة أو هذه الليست الكلمة التي أريد، وأضغط إنتر عندها، ثم أضغط بعد ذلك F6 لفتح الصفحة التي هذه الكلمة المفتاحية جزء من كلمتها، أو أستطيع أن أكتب بيدي، يعني أستطيع أن أكتب بيدي مثلا هنا، أكتب مثلا G index keyword edit D alt plus W I D خالي، هنكتب مثلا R E A L، كتب تريل، أتحرك تاب index keywords list box real audio Real audio index keywords list box audio quality and bandwidth audio. Bandwidth character is codec selection and audiences codecs converting to other formats converting to other format التحويل إلى فورمات أخرى، مثلا اخترت هذا هذه الكلمة المفتاحية من القائمة الموجودة، أضغط enter عندها ثم F6 F6 normalization لفتح الصفحة التي تعد هذه الكلمة المفتاحية جزءا منها أو مشيرا إليها. خالي heading level 2 dynamics compression خط normalization maximizes the volume level of the audio file's loudest sections. Consequently, quiet sections may not encode as well. Dynamics compression evens out input levels by attenuating turning down the input when it rises above a specified threshold. Check your audio software for a compression norm. للعودة إلى صفحة الفهرس مرة أخرى أضغط F6 F6 index keyword edit real audio converting to يعني هذه الصفحة الثانية اللي هي index page هي صفحة خاصة بالكلمات المفتاحية يستعان بها في فهرسة الأبواب والفصول والمواضيع. هناك صفحة ثالثة أضغط Control Tab لذهاب إليها search page type in the keyword to find edit alt plus W هذه تسمى search page صفحة البحث. هذه الصفحة ليس بها كلمات مفتاحية، ليس بها فهرس مبني على الكلمات، لكن هو معطي لي حقل لكتابة الكلمة أو الكلمات التي أريد البحث عنها. أكتب مثلا كلمة فيديو D I D E O ثم أضغط مفتاح الإدخال Enter ثم أتحرك بالتاب إلى أن أصل List topics button Search results list view adding clip information 1 of 76 إلى search results، أجد قائمة بالموضوعات التي هي داخل هذا الملف الـ CHM التي وردت فيها كلمة فيديو. Adjusting reel produced أتحرك بالأسهم إلى أعلى وأسفل، أختار العنوان الذي أريد Audience section Audio and video input formats Audio and video input Audio and video and audio stream properties Broadcast distribution. Broadcast distribution. Broadcast load management. Broadcasting basics. Chapter 10. Planning a broadcast. Chapter 5. Producing video. Chapter 6. Encoding clips. كل هذه الموضوعات التي أخرجها لي بعد البحث هي موضوعات وردت فيها كلمة فيديو. لقراءة أي منها أضغط Enter. Chapters. ثم أضغط F6. F6. Chapter 6 Encoding clips. Encoding clips. Link graphic link heading level 1 chapter 6 Encoding clips. Chapter 6. Khali, this chapter describes how to use the Real Producer graphical application to encode media clips. Inputs, set encoding options and select encoding audiences. للعودة إلى صفحة البحث مرة أخرى أضغط F6. F6 type in the keyword to find edit video alt plus W. هناك صفحة رابعة أيضا Control Tab Favorites Page الذهاب إليها topic, edit, chat. الصفحة الرابعة تسمى Favorites Page صفحة المفضلات. أستطيع من خلال هذه الصفحة أن أضع موضوعا ما في قائمة المفضلات، ليست قائمة المفضلات التي تظهر في متصفح الإنترنت إكسبلورر الذي أستخدمه، لكن هذه القائمة تظهر لي عند فتح الكتاب مرة أخرى على نفس جهاز، على نفس الجهاز باستخدام نفس نسخة نظام التشغيل التي استخدمتها إذا لم أكن قد أزلتها. لإضافة أي عنوان أو إضافة أي موضوع، هو في الحقيقة لا يترك لي فرصة اختيار الموضوع، لكن هو عندما أتحرك إلى Control Tab إلى الصفحة الرابعة التي هي Favorite Page، يكون الفيفوريتس الحالي الذي هو يقف عنده Current Topic Edit Chapter 6 هو Current Topic، هو الموضوع الحالي الذي استعرضته في الصفحات السابقة. لإضافة هذا الموضوع للفيفوريتس أتحرك بالتاب إلى Add، ثم أضغط مفتاح الإدخال Enter أو مفتاح المسافات Space. List 1 List View Chapter 6 Encoding Creeps 1 of 1 أضاف هذا العنوان في قائمة ظاهرة أمامي الآن على الشاشة. هذه القائمة بها الموضوعات المفضلة المتعلقة بهذا الكتاب فقط. Remove button Alt plus R. تحركت تاب وجدت Remove لإزالة هذا الموضوع من الفيفوريتس وليس من الكتاب. Display button Alt plus D. Display لو أحببت أن أظهر هذا الموضوع على الشاشة أضغط على Display button هذا، زر الإظهار هذا بمفتاح المسافات Space أو مفتاح الإدخال Enter، ثم F6 للذهاب إلى القسم الأيمن من الشاشة. Current topic Edit Add button List 1 List view Chapters. أضغط Control Tab بعد ذلك أجد نفسي Contents page Tree view 6 Encoding. رجعت للصفحة الأولى Contents Page، صفحة المحتويات، يعني عندي Contents Page الصفحة الأولى صفحة المحتويات. عند الصفحة الثانية أذهب إليها بControl Tab Index Page إن وجدت صفحة الفهرس. عند الصفحة الثالثة Search Page أتحرك إليها بControl Tab. عند الصفحة الرابعة Favorites Page. أستطيع الآن أن أغلق Alt F4 English folder ملف CHM. أذهب الآن للتطبيق على ملف مكتوب محتوى باللغة العربية folder Arabic ملف folder الدرر في المغازي والسير. نضغط Enter. HTML help contents page tree view الدرر في اختصار المغازى والسير book closed 1 of 1 الدرر في اختصار المغازي والسير book closed مغلق. أستطيع أن أفتح هذا الفرع الشجري بنفس الطريقة التي كنت أفتح بها الفرع الشجري في الكتاب المكتوب باللغة الإنجليزية، لكن هناك اختلاف واحد فقط، أنني إذا أردت أن أستخدم الأسهم لفتح الفرع الشجري أراعي اختلاف اتجاه الكتابة في اللغة العربية عنها في اللغة الإنجليزية. يعني هناك في الكتاب المكتوب باللغة الإنجليزية كنت أفتح الفرع بالضغط على السهم الأيمن أو الضغط على مفتاح الإدخال Enter. هنا أيضا أستطيع أن أفتح الفرع بالضغط على مفتاح الإدخال Enter، أو أستطيع أن أستخدم مفتاح السهم الأيسر هذه المرة وليس مفتاح السهم الأيمن، لأن الوضع انعكس هذه المرة في اللغة العربية. سهم أيسر الدرر في اختصار المغازى والسير Book Open 48 Items انفتح الفرع الشجري للكتاب به 48 موضوعا مختلفا، يعني هذا الكتاب الدرر في اختصار المغازي والسير 48 عنوان مختلف. أستطيع أن أختار العنوان الذي أريد ثم أتصفح هذا العنوان. واحد Topic باب من خبر مبعثه أنزل بالأسهم عدة مرات Topic المجاهرون بالظلم الرسم Topic باب ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة باب ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة. لقراءة هذا الموضوع أضغط على مفتاح الإدخال Enter ثم على مفتاح F6 للذهاب F6 إلى النص نفسه. باب ثم أقرأ القراءة المعتادة التي يعتاد عليها كل شخص باستخدام قارئ الشاشة الذي يستخدمه. باب ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة خالي heading level 1 باب ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة خالي قال أبو عمر أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان وحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد إلى آخره. إذا أردت الذهاب إلى الموضوعات نفسها مرة أخرى لاختيار موضوع آخر أضغط F6. F6 Treeview Topic باب ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة 7 Affiliate. إذا أردت الذهاب إلى الصفحة الثانية إن وجدت وهي صفحة الفهرس Index Page أضغط Control Tab كما فعلت في الكتاب المكتوب باللغة الإنجليزية Index Page Index Keyword Edit Alt Plus W إما أن أكتب الكلمة المفتاحية وإذا كانت موجودة ستظهر في القائمة أمامي وإما أن أتحرك تاب مرة واحدة لأستعرض الليست أو القائمة الموضوعة بالكلمات المفتاحية ثم أضغط إنتر على الكلمة المفتاحية التي أريد ثم أضغط F6 للذهاب لقراءة المحتوى نفسه بعد ذلك إذا أردت أن أذهب إلى الصفحة الثالثة صفحة البحث search page type in the word as to search for edit combo صفر items اكتب الكلمة التي تريد البحث عنها Arabic 101 نكتب مثلا سلول سين لام واو لام لوسي button list display button list one list أفتح الموضوع الذي ورد فيه كلمة سلول F6 غزوة بني المصطلق من خزاعات خال heading level 1 غزوة بني المصطلق من خزاعات خال ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة باقي جمادي الأولى ورجب ثم غزا بني المصطلق في شعبان من السنة السادسة من الهجرة واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري وقيل بل نميلة بن عبد الله الليثا وأغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وهم على ما يقال له المريسية من ناحية قديد مما يلي لو وصلنا القراءة لوجدنا كلمة سلول موجودة في الصفحة الحالية نضغط F6 للعودة مرة أخرى إلى الصفحة F6 صفحة البحث إذا أردنا الذهاب إلى الصفحة الرابعة وهي صفحة المفضلات Favorites Page Current Topic Edit مربوطة. نجد صفحة المفضلات أستطيع أن أضيف الموضوع الحالي الذي كنت أقرأه إلى صفحة المفضلات إذا أردت العودة إلى الصفحة الأولى مرة أخرى صفحة المحتوى Content Page Tree View Topic غزوة بن رجعت إلى Contents Page لا يوجد اختلاف في التعامل مع الملفات ذات المحتوى العربي عن التعامل مع الملفات ذات المحتوى الإنجليزي إلا في اتجاه الكتابة لكن هناك أمر مهم لا بد من التنبيه إليه هذا الأمر ليس خاصا بالملفات ذات المحتوى المكتوب باللغة العربية ولا هو خاص بالملفات المكتوبة باللغة الإنجليزية لكنه خاص باللغة نفسها باللغة العربية نفسها أحيانا نأتي لنفتح ملف CHM فنجد أن هذا الملف CHM لا ينفتح معنا وتظهر لنا رسالة على الشاشة بأن المايكروسوفت هيلب لا يستطيع أن يفتح ملف CHM متى تحدث هذه المشكلة ومتى تظهر هذه الرسالة وكيف نستطيع أن نتغلب عليها مشكلة عدم استطاعة فتح ملفات CHM تحدث عندما يكون ملف CHM مكتوب باللغة العربية يعني اسم الملف نفسه مكتوب باللغة العربية نجرب ونرى يعني عندي حاليا ملف اسمه الضرر في اختصار المغازي والسير لكن اسم الملف مكتوب باللغة الإنجليزية سأغير اسم الملف إلى الضرر الضرر.chm غيرت اسم الكتاب إلى الدرر .chm الآن أفتح الكتاب وأرى ما الذي سيحدث Help dialog Cannot open the file. MK. Admins at store. D. / CHM files / Arabic / الضرر. CHM. OK button. Arabic. يتخلص من الرسالة. لم يستطع المايكروسوفت هيلب أن يفتح ملف الضرر بعد أن كان قادرا على فتحه من قبل. هذا فقط حدث عندما غيرنا اسم الملف وكتبناه باللغة العربية. لا بد أن تكون أسماء الملفات CHM مكتوبة باللغة الإنجليزية، ولا بد أن تكون المجلدات أو الفولدرز المحتوية على الملفات CHM أيضا هي نفسها مكتوبة باللغة الإنجليزية. يعني الملفات والطريق إلى الملفات لا بد أن يكون مكتوبا باللغة الإنجليزية. إذا كان الملف مكتوب باللغة العربية لن ينفتح، عفوا، إذا كان اسم الملف مكتوب باللغة العربية لن ينفتح، إذا كان المجلد أو الفولدر الحاوي للملف اسمه مكتوب باللغة العربية لن ينفتح الملف حتى لو كان الملف نفسه مكتوب اسمه باللغة الإنجليزية. هذا بالنسبة للتعامل مع ملفات CHM. بعض الناس ربما ترغب في استخراج ما بداخل ملفات CHM، يعني من الناحية التعليمية نريد أن نشير إلى أنه يمكن للمستخدم أن يقوم باستخراج ما بداخل ملفات CHM، لأننا ذكرنا من قبل أن ملفات CHM في حقيقتها هي ملفات مضغوطة حاوية على ملفات ويب نصية وصور وسكريبتس إلى آخره داخل هذا الملف CHM. نستطيع أن نفعل هذا بالويندوز للمستخدمين المتقدمين نسبيا، ويستطيع المستخدم المتوسط أن يفعل هذا باستخدام برنامج مثل 7-Zip. في الإصدارات الأخيرة من هذا البرنامج قادرة على استخراج ما بداخل ملفات CHM. أرجو أن يكون الشرح مفيدا وغير ممل. أرجو إن أمكن موافاتي بتعليقكم أو بتعليقاتكم على بريد عيونستان oionstan@gmail.com أو بالتعليق مباشرة على المدونة لاستدراك أي نقص يمكن أن يكون موجودا. كذلك أشرف بزيارتكم لمدونة عيونستان http://oionstan.blogspot.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.